من بعد هذا يكون من يحيي العظام من بعد هذا يكون من يحيي العظام من بعد يا ذا الجلال والإكرام سبحانك أنت الحي الذي لا وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار يا من أودع الكنوز في بطون القفار وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار.